حجت أختي مع والدي قبل 4 سنوات يمكن، ورمى عنها بس دون ما توكله، يعني ما وكلته أن يرمي عنها، هل عليها شيء؟ أولا هل هي تقدر أو لا تقدر؟ يعني هي شابة ولكن يعني إذا كانت تقدر على أن ترمي فإنه لا يجزئ رمي والدها عنها، وعليها حينئذ أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء. هل عليها صيام؟ ما فيها صيام، فيها فدية إنسان تقدر. نعم. وإن كان ما تقدر فليس عليها شيء. لا تقدر إن شاء الله تقدر. أجل إذا تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء، ولا بأس أن توكل أحد في مكة يذبحها.